في كابر. وقال المراد باليد القوة، المراد باليد القوة مثلا. تمام. أقول إذا قال المراد باليد القوة أو القدرة، يقول إذا أثبت قوة فإن للمخلوق قوة، هل المخلوق قوة؟ نعم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. نقول إذا أثبت القوة أو القدرة كما تريد فالمخلوق قوة وقدرة. فوقعت الآن في مثل ما فررت منه من مثل ما كان فيه، بل في شر من ذلك، لأنك أنت أخذت النفس عن ظاهره وعلى جناية على النفوس، ثم وقعت في معنى يلزمك فيه مثل ما يلزمك فيه ما لو أثبت ظاهر مثل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.